بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه باقة من الأسئلة يجيب عليها فضيلة الشيخ رشدي القلم حفظه الله وجزاه الله خيرا. سيدي، ما حكم النوم في المسجد والكلام غير المباح في المسجد، وخصوصا إذا اتخذ الناس المسجد أوتيلا؟ قد جعل الله سبحانه وتعالى لكل مكان خصوصية، فالمسجد للصلاة وحول الكعبة للطواف، فينبغي علينا أن نستعمل الأشياء وفق ما خصصت من أجله. أما النوم بشكل عام في المسجد فلا يحرم، إلا إذا ضيق النائم، وخاصة ما يفعله الناس في الأسواق التجارية من النوم نهارا مما يضيق ويشوش على المصلين، ولا بد من الإشارة إلى أنه يجب على الإنسان الذي ينام في المسجد أن يحترم المسجد، وألا تتكشف بعض عورات النائمين، وكذلك أن يكون متأدبا مع كتب الله تبارك وتعالى، فلا نجد أن بعض المصلين يتجه بأقدامه تجاه القبلة أو تجاه المصاحف في المسجد. ما حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة؟ قبل أن نتكلم عن تخطي الرقاب، أدعو المسلمين الحاضرين في صلاة الجمعة أن يعملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسد الخلل والفجوات في المسجد، فإن سدت فتخطي الرقاب ممنوع. وقد رأينا من قبل الدعاة إلى الله عز وجل وعلى المنابر من يمنع تخطي الرقاب، وإلا فهذا رجل، أي المتخطي، يشكر على تخطيه عندما يسيء الحاضرون إلى أنفسهم ويجلسون في مؤخرة المسجد ويتركون الفجوات داخل المسجد. ما حكم العبث المسبحة أثناء الخطبة، وما حكم الكلام أثناءها؟ خطبة الجمعة تماما كالصلاة، يجب فيها الإنصات، ومن يعبث بسبحته فهو منشغل عن هذه المهمة التي ألقاها الله تبارك وتعالى على عاتقه. وكذلك الكلام أثناء الخطبة والإعراض عن الخطيب مما يحبط أجر الجمعة ويشوش على الآخرين، وعلينا الالتزام بما نقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح من حسن سلوكهم وتأدبهم في المسجد واستماعهم للموعظة والخطبة. ما حكم سماع القرآن أو قراءته أثناء الأذان؟ لقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل وقت من أوقات المسلم شيئا، فلقد رتب الإسلام أوقات المسلم وجعل لكل وقت أذكارا، فعند الأذان وهو الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى ينبغي أن نقطع كل شيء إلا الصلاة، فنتمها وبعد ذلك نردد ما يقول المؤذن ووفق ما جاء به النص في كتب الفقه، فنقول مثل ما يقول. ما حكم الثياب التي تجر على الأرض فإنها تكنس الشوارع ثم يأتي للصلاة؟ الثياب هنا على قسمين، ثياب يلبسها الرجال وثياب تلبسها النساء. أما بالنسبة للرجال فهي تكبر وخيلاء ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من طبع المسلم أن يكون متكبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكبر، والتكبر صفة لله تبارك وتعالى لا ينبغي للإنسان أن يتصف بها. أما بالنسبة للنساء إن كانت الاحتياط والستر كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد ورد، فإنه يطهره ما بعده. ما حكم السفر بعد فجر الجمعة لعمل أو نزهة وقبل الزوال؟ السفر يوم الجمعة لمن وجبت عليه الجمعة ممنوع إلا لسبب أو عذر قاهر، كمن ينقطع عن رفقة أو يفقد بذلك مالا بسبب عدم سفره، والاحتياط أن يسافر المرء ويغادر بلده قبل أذان الفجر. أما إذا كان يدرك الجمعة في مكان آخر فلا بأس بسفره إن استطاع أن يدرك الجمعة في مكان آخر. ما حكم إطالة الشاربين بحيث تشرب وتأكل معه؟ الشاربين إطالتهما مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفة من صفات المجوس، لأن من طبع المسلم أن يقلد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ورد حف الشارب وطلب منا النبي عليه الصلاة والسلام أن نطلق اللحية. ويا للأسف اليوم المسلمون يقلدون المجوس وأمثالهم فيطيلون الشارب ويحلقون اللحى. هل يجوز الخروج من المسجد قبل إقامة الجماعة؟ إن اضطر المرء أن يخرج من المسجد قبل إقامة الجماعة لسبب كأن ينقطع عن رفقة أو يدرك جماعة في مسجد آخر، أو يخاف على مال يضيع بسبب انتظاره إقامة الجماعة، فلا بأس في ذلك. أما إذا أحدث فتنة بخروجه فليلزم المسجد، وعلينا أن نكون جماعة واحدة لا عدة جماعات في مسجد واحد. ما حكم سماع سجدة التلاوة من شريط كاسيت؟ هل يسجد لها أم لا؟ شريط الكاسيت هو عبارة عن صدر الصوت، ولا يكلف الإنسان بسماعه والسجود لآية السجدة، ولكن إن قصد السماع فعليه ألا يعرض عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وليسجد، لأنه سمع بالفعل النداء إلى السجدة حتى لا يكون معرضا عن أمر الله تبارك وتعالى. وإن كان صدى صوت فالأولى له أن يسجد، ولكن لا يجب عليه كما ذكرت آنفا. ما حكم الوقوف بين يدي المصلي حتى يفرغ من صلاته وذلك بسبب الازدحام؟ لقد حدد الإسلام وشرع في مسألة المرور أمام المصلي لأن يقف أحدكم 40، لم يقل دقيقة ولا ساعة ولا يوما ولا خريفا، وذلك لتعظيم مسألة المرور، وعلى المصلي أن يتخذ لنفسه سترة من سارية ونحوها. يعني وهنالك قول أنه يكفي ما يجد وما يحده من مصلى، فتكون هذه المصلى السجادة التي يصلي عليها هي مكان حدوده في الصلاة. هل تجب المباشرة بقضاء الفائتة فورا، وهل يجب ترتيب الفوائت؟ نعم، تجب المباشرة بقضاء الفوائت التي فاتت، ولأن الإنسان لا يعرف انقضاء أجله، وإذا مات ولم يقضي تلك الفوائت التي عليه فإنه محاسب عند الله تبارك وتعالى، وينبغي عليه ألا يشتغل إلا بمقدار الأمور الضرورية لطعامه وشرابه ومن يرعاه من نفقة يستطيع أن يأتي بها. أما الترتيب فلا يجب ولكن يسن، ومراعاة لغير مذهب الشافعية أيضا. هل يجب على المصلي أن يسمع نفسه في القراءة إذا كان منفردا؟ نعم، يجب أن يسمع نفسه بقدر لو كان سمعه صحيحا ولا يشوش على غيره. أما لو كان سمعه غير صحيح فينبغي عليه أن يقدر لو كان سمعه صحيحا ماذا يفعل. ما حكم من أكل ثوما أو بصلا وأراد حضور الجمعة أو الجماعات؟ نهينا أن نأكل ثوما أو بصلا ثم نحضر إلى الجمع والجماعات حتى لا نؤذي الملائكة والمسلمين جميعا. وعلى من أراد الحضور أن يزيل هذه الرائحة أولا، ورائحة الدخان هي مؤذية ربما أكثر من الثوم والبصل، فإن بعض الناس ربما يلقون بسيجاراتهم أمام باب المسجد ثم ينفثون على أرض المسجد مما يؤذي الكثير من المصلين. ما حكم وجود حائل على الجسم من مثبتات الشعر وغيرها مثل المناكير والفكساتور الجل وصبغة الشعر والحناء؟ طبعا قد ورد وعرف في المثل العام التخلية قبل التحلية، وأولا لابد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجسم عند الاغتسال أو عند الغسل في الوضوء، غسل اليد في أو العضو في الوضوء، مع ملاحظة ماهية هذه المادة، فقد تكون هذه المادة نجسة، فينبغي أولا إزالتها تخلصا من النجاسة ومن التضمخ بها. أما يعني ما جئت به من الأمثلة من المناكير، فنستطيع أن نقول إنها تمنع وصول الماء إلى العضو، فيجب إزالتها أو قبل أن يبدأ الإنسان بغسله أو بوضوئه. أما الحناء والصباغ فلا يمنع وصول الماء إلى العضو، هذا بشكل عام، ويعاد في كل مسألة من هذه المواد إلى أهل الاختصاص، هل تمنع وصول الماء إلى الشعر أو إلى العضو أم لا؟ هل يجوز الاقتداء بأي رجل نراه وخصوصا في المساجد المطروقة إذ نجد أن شخصا أقام الصلاة وأصبح إماما؟ إن المساجد المطروقة خاصة في مدينتنا كثيرة، وخاصة في الأسواق العامة، وينبغي على الإنسان الذي يحتاط لصلاته ألا يقتدي إلا بمن تصح إمامته، والعوام بالنسبة لبعضهم البعض يصح الاقتداء لهم بعضهم ببعض، أما القارئ الذي يحكم على هذا الإمام بعدم صحة صلاته لسوء قراءته فكيف يقتدي به؟ من كان مسبوقا وأقيمت جماعة جديدة هل له إبطال صلاته الأولى أم لا؟ الأصل أن الإنسان إذا بدأ بشيء فإنه يتمه، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، رغم أن الشافعية يقولون إن هذا الحكم إنما يتعلق بالحج فقط، وقد جاز عند الإمام الشافعي للإنسان أن يفارق إمامه أو أن يبطل صلاته، فينبغي أن يكون ذلك بسبب أو بعذر، وإتمام الصلاة أولى من نقضها. ما حكم قراءة القرآن تنكيسا أثناء الصلاة؟ لا بد لكل مسلم أن يتقن قراءة الفاتحة، أما من يلحن بها لحنا لا يخل بالمعنى كالعوام ينبغي ألا يقف أحدهم إماما ويوجد من هو أقرأ منه. وقراءة الفاتحة بالدرجة الأولى هي الركن الأساسي من أركان الصلاة، أما بالنسبة لمن يقرأ القرآن تنكيسا فهذا يخالف نظم ترتيب القرآن، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتخذ أو يأخذ لكل سورة مكانا في كتاب الله عز وجل، وقد أمر من قبل سيدنا جبريل ضع هذه الآية على رأس هذه الآية أو قبل هذه الآية، ونحن نقرأ القرآن كما رتب من قبل سيدنا جبريل، فترتيب القرآن توقيفي، وإن القراءة في التنكيس مكروهة لكنها لا تبطل الصلاة. ما حكم قراءة الفاتحة بحيث لا تكون مخارج الحروف مضبوطة كمن قرأ الزين عن الذال؟ يعني هذا مما تضرب فيه الأمثلة كثيرا، فإن على المسلم كما ذكرت في السؤال السابق أن يتقن قراءة الفاتحة تماما، أما إذا لحن بها لحنا يخل بالمعنى حتى ولو كان عاميا فإنه لا تصح منه. ما هي النية في صلاة التصدق على من فاتته الجماعة؟ يعني أحيانا بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة يأتي بعض الناس ويريد أن يصلي، فيقوم بعض المصلين الذين أدوا الجماعة الأولى فيحبون أن يصلوا معه تصدقا عليه بثواب الجماعة، فلو قال كما علمنا أن الصلاة هي والنية فيها يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية، اختصرنا ذلك وكررناه كثيرا أصلي فرض الظهر. أما إذا كان قد أدى الفرض مثلا فلو قال أصلي الظهر فهذا يجزئه. بعض الناس يظن أن لبس الفضة جائز على إطلاقه فيلبس بلاك أو طوق، فنرجو التنبيه. لا يباح من الفضة للرجال في اللباس إلا خاتما أو أكثر، بشرط أن يكون ذلك يعني مما لا يقلد به النساء. أما إذا كان ذلك الخاتم يعني يستطيع أن يلبسه ويريد أن يتخذ بذلك السنة فإن ذلك مباح له، وله أن يتخذ عدة خواتم يلبسها متى شاء ولو ارتفع ثمنها، أما غيرها مما يعلق في الرقبة أو الأذن أو يوضع في الأرجل أو الساعة أو غير ذلك فلا يجوز على الإطلاق، إنما كان الحكم فقط في مسألة التختم لا غير، أو فيما يكون من الأشياء الضرورية كالسن مثلا فيباح من الذهب ويباح من الفضة، وأيضا لو اضطر بعض الجراحين مثلا إلى وصل عظم بفضة أو بذهب ولا يجزئ غيرها عنها فله فعل ذلك للضرورة. ما حكم حلاقة الشعر بهذه الموضات كما يسمى بانكي أو غيرها، وما حكم حلق بعض الرأس وترك الباقي طويلا؟ في كل فترة من الفترات نستقبل أسماء جديدة للحلاقات، كل ما فيه تقليد للكفار أو ورد به نهي فلا يجوز على الإطلاق، كما تسمي هذه الحلاقة اليوم البانكي، والسنة هي إما الحلاقة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة أو الإطالة إلى الغرة كما وردت به السنة المطهرة الشريفة. بعض الناس يجهل حكم نصب أصابع القدمين أثناء السجود. بالنسبة لمذهب الإمام الشافعي اتخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فمن جملة هذه الأعضاء السبعة التي يجب عليه أن يفعلها نصب القدمين في الصلاة، ومن لم ينصب قدميه في الصلاة لم يصح سجوده، ومن لم يصح سجوده لم تصح صلاته. ما حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد وفي وقت واحد، الأولى في القبو والثانية في الأعلى؟ ينبغي أن تكون الجماعة وخاصة الجماعة الأولى التي تكون في المسجد واحدة، وحتى يكون أمر المسلمين واحدا في هذا المسجد. أما وقد وجد في كثير من المساجد الكبيرة المطروقة التي لها أبواب متعددة، وربما يصادف ذلك صدفة جماعات سواء كان في قبو أو في علو أو في سدة إلى غير ذلك، بحيث لا يدري كل منهم بالآخر ولم تكن هذه هي الجماعة الأولى، فصلاة كل منهما صحيحة ولا بأس بها. ما حكم التحامل على قدم واحد أثناء الصلاة؟ أصل هذا العمل مكروه إلا لعذر لمن كان به مرض أو ألم أو كان ممن يطيل القراءة في صلاته، فإنه يضطر إلى فعل ذلك، وإلا يعني لا أراد أن يترك هذه الصلاة، فإن هذا الفعل أولى من ترك الصلاة. ما هي كيفية خروج المصلي من الصف إذا طرأ عليه عذر فإن بعض الناس لا يفسح له؟ هذا الرجل يجب أن يكون ذكيا، ونضرب له مثلا لو أصابه ألم أو رعاف فماذا يفعل؟ إما أن يجعل يده على بطنه أو على أنفه، يعني حتى يظن الناس أن به ألم في البطن أو رعاف في الأنف، ويشق الطريق بين كل اثنين متتاليين. أما أن يمشي عرضا ويقطع الصفوف فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. هل يجوز قراءة القرآن من مصحف أثناء الصلاة، صلاة الفرض أو السنة؟ لا بأس بالقراءة من المصحف إذ لم يرد نهي بها، وينبغي أن يراعي عدم القراءة في المصحف في الفرائض، ومراعاة لغيرنا من المذاهب حيث أنهم لا يجيزون القراءة لا من المصحف ولا من الحائط. بعض الناس أثناء سجدة التلاوة تضع المصحف تحت الإبط والبعض على الأرض، والبعض يبقى ممسكا به ويسجد، والبعض يعطيه لصغير قد يلعب به، ما حكم كل ذلك؟ الأصل الصلاة أن يقرأ الإنسان من حفظه، أما إذا اضطر إلى حمل المصحف فينبغي عليه أن يراعي هذا المصحف، أما وضعه على الأرض ففيه استهانة وهذا حرام ولا يجوز، أو وضعه في مكان يلمس به أقدام الصف الأول فكذلك هذا ممنوع وحرام وفيه استهانة، وإذا سلم لولد غير مميز يعبث به أيضا فهذا حرام، لكنه لو اتخذ كرسيا كما يفعل اليوم مرتفعا ووضع عليه المصحف فهذا لا بأس به، أما إذا حمل المصحف بيده وبعد ذلك لم يضع باطن يده على الأرض فإن صلاته ليست صحيحة، إذ لأنه لم يضع العضو الذي هو من الأعضاء السبعة على الأرض، وحينئذ يبطل سجوده وتبطل صلاته. ما حكم من يتبع خلف الإمام في صلاة التراويح في المصحف؟ نفس الحكم، يعني قلنا ما دمنا قلنا بصحة القراءة في الصلاة كذلك المتابعة في المصحف، وذلك من أجل أن يتلقى القرآن سماعا من الآخرين. بعض الناس يستند إلى جدار القبلة ويكون وجهه مقابلا، كان أحد المصلين يصلي مقابلة له، ما حكم ذلك؟ طبعا أحد المصلين ينبغي عليه دائما، بعض الناس يعتدي على نفسه في صلاته فيأتي إلى إنسان مستند مثلا أو مضطجع ثم يصلي خلفه، ينبغي على من أراد الصلاة أن يأتي إلى سارية أو إلى أقرب جدار في المسجد يصلي خلفه حتى لا يكون مصليا على إنسان أو متجها إلى آخر أو إلى سبب يشغله في الصلاة. طبعا إن كان في صلاة وقد استند إلى جدار القبلة وكان معكوسا فهذا لا يصح، أما إذا كان مستمعا إلى خطبة الجمعة فهذا لا يضر، لكن التوجه إلى القبلة هو الذي يكون فيه السنة. هل تجوز الصلاة على مكان غير مستقر كفراش أو إسفنج؟ طبعا الفراش يستقر إلى حد ما، وبعض العوام ربما يفرق بين من حج إلى بيت الله الحرام وبين من لم يحج، وكل المصلين سواء حج إلى بيت الله الحرام أو لم يحج، وعلى من صلى على مكان ينبغي أن يكون مستقرا أو أن يضبط ويضغط إلى حد لا ينضغط أكثر من ذلك مع التحامل في سجوده. هل تسن إقامة الصلاة للمنفرد كالجماعة؟ نعم تسن الإقامة للمنفرد كما للجماعة، وكذلك يسن الأذان سواء كان في بيت أو في مسجد أو في صحراء. إن بعض النساء يؤخرن وقتا أو وقتين أو يضيعن الصلاة بسبب الذهاب إلى الحفلات أو الأسواق. بشكل عام سواء كان امرأة أو رجلا يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، فأداء الصلاة في وقتها واجب، وعلى كل إنسان يدرك ويعي ما يفعل، فقبل أن يذهب إلى مكان عليه أن يحتاط من أجل صلاته. ما حكم تشمير الثياب إلى المرفقين وإلى نصف الساق في الصلاة؟ قد وردت بعض الأحاديث تبين أن هذا الأمر منهي عنه، فينبغي على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى. فكل منا إذا أراد أن يستقبل شخصا يعني محترم لبس وتعطر، فالأولى أن يكون ذلك في صلاتنا مع تأديتنا لكل السنن، ليكون كل مسلم قدوة. أما ما سألتم عنه بالنسبة للتشمير فهذا حكمه الكراهة. بعض الناس يجهل كيفية إتمام صلاة المسبوق، يرجى التنبيه مع ضرب أمثلة متنوعة. ببساطة نقول، لو أراد الإنسان أن يعمل عملا معينا أو أراد السفر إلى مكان معين، سأل من سافر قبله من البشر ماذا يجب عليه أن يفعل، كيف يتحرك، كيف ينتقل من مكان إلى مكان. وكل إنسان مكلف أن يعرف معرفة أحكام الصلاة بالكامل، وهذا الأمر واجب عليه، وأن يصرف كل وقته للتعلم. ومن هنا كان الأمر بالصلاة في سن التمييز، وكان الضرب عليها في العاشرة. نضرب بعض الأمثلة: كل من أدرك مع الإمام جزءا من الركوع بعد تكبيرة الإحرام بشكل صحيح، وأي وأدرك معه بمقدار تسبيحة، أدرك هذه الركعة. ما بعض الناس فقد يدخل ويقول الله أكبر فيلفظ الراء في حال ركوعه، فهذا لم تنعقد صلاته أصلا، لأن التكبير إنما يكون مع الوقوف لا في حيز الركوع. أيضا ينبغي عليه أن يتشهد لكل ركعتين حسب نظم صلاته، ومع الإمام أن يراعي نظم صلاة إمامه. فالإمام في أي حالة من الأحوال كان فيجب عليه أن يقتدي به وأن يسير معه في صلاته. فإذا سلم الإمام صار يعد لنفسه كل ركعتين، يجلس للتشهد الأول، وكذلك بعد ذلك يفعل التشهد الأخير على رأس الثالثة إن كانت مغربا، أو الرابعة إن كانت عشاء أو ظهرا أو عصرا، ويسلم بعد ذلك. ومن أدرك لحظة بعد تكبيرة الإحرام قال الله أكبر وسلم الإمام وهو واقف، لا يجلس ويتم وتحسب قدوته. ولا بد لكل من أراد ذلك أن يكون تلميذا عند طالب علم يتعلم منه، فالأمثلة كثيرة، ويكفينا ما ضربنا من الأمثلة حيث يكثر السؤال عنها، ونرى أن بعض الناس يخطئون فيها. ما حكم من بدأ بقراءة الفاتحة ثم أعرض عنها ورجع إلى سنة الاستعاذة أو الاستفتاح بعد أن تركهما؟ بشكل عام الفاتحة ركن من الأركان، والتعوذ والاستفتاح سنة، ولا يجوز في أي فعل من أفعال الصلاة إذا تلبسنا بالركن أن نعود إلى السنة. أما إذا كان جديدا ونشأ في بلد بعيدة عن العلماء وعن المسلمين فقد رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يرجى التنبيه على أن الذي يقف وراء الإمام ينبغي أن يكون من ذوي الأحلام والنهى. الأولى أن يكون الذي يتبع الإمام مباشرة من يستطيع أن يرده إذا توقف عن القراءة، أو يصحح له فعله إذا ترك ركنا من الأركان، أو يستطيع أن يستخلفه إذا حدث له مكروه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين: ليليني أولو الأحلام والنهى. ماذا يقول المسلم في صلاته إذا وردت عليه وساوس الشيطان؟ الوساوس كثيرة، فينبغي عليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى، وأن يفكر بما يقول، وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يعرض عن الدنيا، ويفكر في قراءة القرآن الكريم وفي الأذكار، فإنه يخاطب الله تبارك وتعالى، وبمقدار ما يقف ويستشعر عظمة الله يبتعد عن الشيطان الرجيم. ما حكم من شك في تكبيرة إحرامه وماذا عليه أن يفعل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أو في صلاة الجمعة؟ الواقع الشك في تكبيرة الإحرام إذا شك أثناء الصلاة نقول له لم تنعقد هذه الصلاة، أما إذا شك وسواسا بعد الصلاة فإننا نقول مضت صلاته على الصحة وذلك من وساوس الشيطان. أما إذا كان إماما فلا يتصور أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام، فكيف اقتدى الناس به؟ وأما إذا كان منفردا وشك وهو في الركعة الأولى هل كبر للإحرام أم لم يكبر، نقول ما زلت في فسحة من نفسك ومن أمرك، فتستطيع أن تنقض صلاتك الأولى وأن تكبر إذ لم تنعقد هذه الصلاة وتكبر من جديد. وأما إذا شك الإنسان بعد أن انتهى من قيامه وانتهى من ركعته فلا يعود على ذلك. كذلك لو كان في صلاة جمعة مع مراعاة إدراك ركعة مع الإمام، فإن لم يدرك ركعة من الإمام فلم تنعقد جمعته وعليه أن يصلي الظهر. ما هي كيفية مفارقة المأموم للإمام؟ يكفي أن يقول في قلبه نويت المفارقة. ماذا يفعل الإنسان إذا تثاءب في صلاته؟ يكفي أن يضع يده اليسرى على فمه. هل يجوز للمصلي المسبوق أن يتحرك من مكانه يفسح للآخرين في الخروج من المسجد؟ وهل هناك فرق بين أن يكون واقفا في ممر الطريق أم لا؟ إذا كانت حركته لا تبطل صلاته، كأن ينتقل خطوة إلى اليمين أو خطوة إلى اليسار أو أن يتقدم أو أن يتأخر أو أن يبعد عن الباب مثلا، فخاصة من أجل أنه كان يمنعهم من المرور بين يديه، ولا فرق بين أن يكون في طريق أو في غيره، فالعبرة في الحركة، هل هي مبطلة للصلاة أم غير مبطلة؟ فإذا تعددت هذه الحركات وكانت متتالية أبطلت الصلاة، وإن كانت وفق ما يعرف الإنسان المتفقه فالخطوة التي لا تزيد عن انتقال برجل يمنى ثم بأخرى على اليسرى أو بالعكس فإن ذلك لا يضر. من كان مسبوقا وأدرك الإمام في التشهد الأخير هل يتابع مع الإمام كل من التشهد والصلوات الإبراهيمية أم أنه يقف عند آخر التشهد؟ الواقع إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا يتابع مع الإمام في قراءة التشهد إذا لم يكن موافقا له في الجلوس مثلا. فلو كان هو قد صلى ركعتين والإمام يجلس التشهد الأخير فينبغي عليه قراءة التشهد، لأن التشهد في حقه الآن مسنون. أما إذا كان في ركعة أولى بالنسبة لنفسه وجلس الإمام للتشهد فعليه أن يوافقه فقط في الجلوس، أما إذا أحب أن يقرأ فليقرأ، وإذا لم يحب أن يقرأ فعليه فقط أن ينتظر، والجلوس إنما يكون للمتابعة، أما القراءة فلا يطالب فيها. وهل هناك فرق بين أن يكون جلوسه مع الإمام مسنون أم لا؟ هذا ما تكلمنا عنه، إذا كان تشهده الأول كان أخيرا بالنسبة للإمام فإنه سيقرأ التشهد، وهذا مما ينبغي عليه وهو بعض من أبعاد الصلاة، إن تركه فعليه سجود السهو في آخر صلاته. هل تبطل الصلاة إذا أشار المصلي لمن كان خارج الصلاة إشارة يفهمه على أمر ما، كان خذ هذا الكتاب أو تفضل؟ الواقع لا تبطل صلاته بالإشارة المفهمة إن لم تؤدي إلى حركات تبطل الصلاة. كذلك يمكن له أن يصلي أمام الباب، فإذا طرق الباب فتح بيده دون أن يحدث حركات، أو كذلك لو رن الهاتف فمن الممكن أن يرفع السماعة مثلا وأن يعلي بصوته، خاصة إن كان هنالك أمر اضطراري ليعلم أنه موجود وإنه يصلي. أما أن يغير شيئا بما يشارك فيه من نظم الصلاة والقرآن بحيث يخاطب الغير كقوله مثلا خذها ولا تخاف، فذلك مبطل للصلاة إن قصد الإفهام بها فقط. ما حكم من ضرب على كتف أحد المصلين يرجع معه في صف آخر قبل أن يحرم الضارب في صلاته؟ أصل أن الإنسان لا يستجيب لمن هو خارج صلاته، فإن كان مسبوقا نوى أولا ثم أشار إلى زميله ليسوي معه الصف الذي يصلي فيه. من المعلوم أن من كان نعسا تكره له الصلاة، ولكن قد إذا نام يتنشط لم يستيقظ، فماذا يفعل؟ دائما نقول لكل الناس خاصة من أجل صلاة الفجر على الإنسان أن يأخذ بالأسباب وأن لا يطيل السهرة، لكنه قد يضطر أحيانا لرعاية ولد مريض أو زوجة أو أب، ولكننا نقول الصلاة خير موضوع، فينبغي عليه أن يأتي بالصلاة ولو بالحد الأدنى منها ولا أن يتخلف عن ذلك. فكثير من هؤلاء لو كان عنده عمل أو يعني جندي أو مدرسة أو جامعة أو أي تخلف فإنه لا يتخلف عنها، فلماذا يتخلف عن الصلاة؟ من أغلق عليه في القرآن هل له أن يركع مباشرة؟ وهل هناك فرق بين الإمام والمأموم؟ لا بأس في ذلك، إما أن يفتح عليه من هو وراءه ناويا الذي يكون وراءه القراءة والرد أو القراءة وحدها فذلك يصح، أما إذا نوى الرد فقط فتبطل صلاة الذي يرد، أو نقول للذي لم يجد من يرده وراءه ولم يجد فقيها عليه أن ينتقل إلى سورة أخرى أو عليه أن يركع، ولا فرق في ذلك بين إنسان يعني كان في صلاته إماما أو كان منفردا أو كان مأموما، فعليه أن ينتقل من سورة إلى أخرى إذ لم يجد من يرد. إذا ضاق وقت الفجر هل يبدأ بالمفروضة أولا؟ نعم، يبدأ بالمفروضة أولا حتى لا تكون قضاء، والسنن بكاملها تقضى عند الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ماذا يفعل من كان يصلي منفردا وأراد أحدهم أن يقتدي به وأراد الأول أن يمنعه من الاقتداء به لمظنة أن إمامته لا تصح؟ الأول ليس له منعه، فإن نوى الإمام الإمامة يعني كذا كان منفردا فجاء إنسان وراءه إن نوى الإمامة حصل له ثوابها، وإن نوى المأموم الاقتداء حصل له ثواب الجماعة، فإذا لم ينوي الإمام الإمامة لم يحصل الإمام على ثواب الجماعة. هل يصح الاقتداء بمسبوق؟ في حال الاقتداء يعني للمسبوق بالإمام لا يكون الشخص مأموما وإماما بوقت واحد، كونه مسبوق وهو يعني مع الإمام فلا يمكن أن يكون إماما ومأموما في آن واحد، أما إذا انتهى إمامه وسلم صار هذا الرجل الذي يصلي أو هذا المقتدي صار في حكم المسبوق، فإنه يتمم ما فاته من الصلاة بعد الانفصال. الآن يصح أن يقتدي الإنسان به، لكن إذا كانوا أكثر من واحد فشروع جماعة جديدة أفضل من الصلاة خلف مسبوق. ما حكم ما لو سعى الإمام إلى الخامسة ولم ينبهه المأمومون؟ وهل يصلون إن قام للخامسة؟ لا يحق للمأمومين بشكل ما أن يتابعوا الإمام في الخامسة، فإن تيقنوا أنه في رابعة فصلاة الإمام عند الرابعة ينتظرونه حتى يجلس إلى التشهد ويسلمون معه، وإن تابعوه وعلموا أنها خامسة فسدت صلاتهم، وإن تيقن هو أنه في الرابعة وهم يتيقنون في الخامسة فصلى هو خمسا وصلوا هم أربعا وانتظروه في التشهد صحت صلاة الإمام وصلاة المأمومين. كل على حسب يقينه وكل على حسب اجتهاده في تعداد ركعاته. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. الله يجزيكم خيرا.